يسر إخوانكم بمسجد الهدى بمدينة فيلغ الفرنسية أن يقدموا لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 43. فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنأخذ بابا جديدا من أبواب كتاب التوحيد. قال: باب ما جاء في منكر القدر. هذا الباب وهو الباب 59، وجعل هذا الباب في الذين ينكرون القدر. والقدر، ما هو القدر؟ أهل السنة والجماعة يعتقدون أن القدر ركن من أركان الإيمان، لأنه جاء في حديث جبريل الطويل وجاء في كتاب الله، لا يصح الإيمان إلا به، والأدلة كثيرة ومتواترة من القرآن والسنة على ذلك. وحقيقة هذا القدر أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى أنه خلق كل شيء وقدره وشاءه وعلمه قبل أن يكون، ثم كتب ذلك كله في لوح محفوظ. إذن لا يقع شيء في الوجود إلا بعلمه وبكتابته السابقة وبمشيئته سبحانه وتعالى، من خير ومن شر ومن حلو ومر، كل ذلك بقدر الله سبحانه. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال الله عز وجل أيضا: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وفي حديث جبريل قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وسيذكر المؤلف جملة من هذه النصوص على إثبات القدر. والمؤلف هنا بوب رادا على من أنكر القدر. ومعروف أن الذين أنكروا القدر هما طائفتان من أهل الأهواء والبدع وأهل الضلال. الطائفة الأولى وهي أشهر الطوائف القدرية، ومنهم الغلاة الذين نفوا علم الله سبحانه وتعالى ونفوا كتابة الله لهذه الأمور المقدرة، وقد ظهروا في آخر زمن الصحابة، وهؤلاء قد كفرهم الأئمة وأجمعوا على كفرهم. لماذا؟ لأنهم أنكروا العلم. وسيأتي أن أول من أعلن تكفيرهم هو ابن عمر، وسيذكر المؤلف حديث ابن عمر رضي الله عنه عندما تبرأ منهم. والطائفة الثانية من القدرية، القدرية النفاه، وهم المعتزلة. ماذا صنعوا هؤلاء؟ هؤلاء نفوا الخلق ونفوا المشيئة، يعني أن العباد هم الذين خلقوا أفعالهم، وأن العباد لهم القدرة والمشيئة الكاملة، والله لم يخلق أفعالهم. وأما في النقيض وفي المقابل طائفة الجبرية، وهم الجهمية ومن وافقهم، فهم يقابلون القدرية. فالقدرية أثبتوا للعباد كامل القدرة والمشيئة، وقالوا الله عز وجل لا علاقة له بذلك. أما الجبرية الجهمية، هؤلاء هم الذين نفوا عن العباد القدرة والاختيار، يعني العبد كالريشة في مهب الريح، لا قدرة له، لا اختيار له، لا مشيئة له، والله أجبره على كل شيء. فلو أن العبد ارتكب معصية يقال الله الذي أجبره على المعصية. فأضافوا كل الأفعال خيرها وشرها إلى الله، والعبد ليس له من ذلك شيء. وكلا المذهبين باطلان، لأن القرآن أثبت المشيئة لله سبحانه وتعالى، وهي مشيئة كاملة تامة، وأثبت القدرة له سبحانه وتعالى. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وهو الذي خلق أفعال العباد وخلق كل شيء. وفي المقابل أيضا أثبت الله للعباد مشيئة وقدرة، هذه المشيئة وهذه القدرة تمكن العباد من فعل ما أمروا به وأن ينتهوا عما نهوا عنه. فهذه المشيئة والقدرة مؤثرة في حصول المقدور. فالعبد يصلي ويقال له المصلي، ويزكي ويقال له المزكي، وهكذا، وفي المقابل أيضا يرتكب المعاصي بمشيئته وقدرته، لكن مشيئة هذا العبد إنما هي تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف عليه رحمة الله: وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. وهذا جاء في حديث مشهور وحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، يتعلق برجلين جاء إلى ابن عمر وسألاه عن معبد الجهني وأنه هو الذي نشر مذهب القدرية، وهذان الرجلان صادفا ابن عمر وأخبراه عن معبد الجهني وما يقوله، وأنهم ظهروا في البصرة وهم يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم، ثم قال له: يزعمون أنه لا قدر. فماذا قال ابن عمر؟ قال رضي الله عنه: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. ثم قال هذا الذي ذكره المؤلف: لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ساق الحديث الطويل حديث جبريل، وحدثه أبوه عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا. قال: ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. يعني ابن عمر بعد أن تبرأ من هؤلاء قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب، وساق حديث جبريل الطويل عندما جاء وسأل عن الإيمان وعن الإسلام وعن الإحسان. قال بعد ذلك: وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، ثم قال له: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. حديث عبادة بن الصامت حديث صحيح، وهو حديث مشهور أخرجه أحمد في المسند، وأخرجه كذلك ابن أبي شيبة في مصنفه، وأخرجه أبو داود والترمذي، وكذلك أخرجه الطبري في تفسيره وهو عند الآجري في الشريعة، وهو حديث مشهور أخرجه كذلك البيهقي في كتابه الاعتقاد. وهذا الحديث يوافق الأحاديث التي رويت في باب القدر، وقد ذكرنا جملة منها، ومنها حديث ابن عمر. فيجب أن نسلم وأن نرضى بما قدره الله سبحانه وتعالى. قال: وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. هذا الحديث لا يصح، لأن ابن وهب أخرجه في كتابه القدر من طريق الأعمش عن عبادة بن الصامت، ومعروف أن الأعمش بينه وبين عبادة مفاوز، فهو منقطع انقطاعا ظاهرا. وابن وهب رحمه الله هو عبد الله بن وهب المصري، وهو قرشي مولى ليزيد بن زمانة، وهو من علماء مصر، وقد روى عن الإمام مالك فهو من تلاميذه، وكذلك روى عن سفيان الثوري وسفيان بن عيينة والليث بن سعد وعبد الله بن لهيعة، وله تلاميذ كثر رحمه الله، وقد أثنى عليه العلماء، وقد وصفه الحافظ بأنه حافظ ثقة عابد، وله عدة مؤلفات، ومن مؤلفاته كتاب القدر وما ورد في ذلك من الآثار، وقد توفي رحمه الله 97 و100. وقد أورد هذا الحديث في كتابه القدر، ساقه عن شيخه عمرو بن محمد عن الأعمش عن عبادة بن الصامت، فهو ضعيف وقد ظهر ضعفه، لكن معناه صحيح أن الذي لا يؤمن بالقدر فمصيره إلى النار. قال: وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال لو أنفقت مثل أحد ذهب ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. هذا الحديث حديث صحيح وهو عند أحمد في المسند، وكذلك أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده، وهو عند الطيالسي وعند أبي داود وابن ماجه وعند الطبراني والبيهقي في سننه. والمؤلف ذكر أنه عند الحاكم فقال رواه الحاكم في صحيحه يعني المستدرك، وفي الحقيقة لم نقف عليه في المستدرك. قال رحمه الله فيه مسائل. أما ابن الديلمي فهو تابعي ومن كبار التابعين، لأنه يروي عن أبي بن كعب ويروي عن عبد الله بن مسعود وحذيفة، وهو ابن صحابي، فأبوه فيروز الديلمي الذي قتل الأسود العنسي. أما ابن الديلمي فهو عبد الله ابن فيروز الديلمي، وهو ثقة من كبار التابعين، وبعضهم أثبت صحبته وهو ليس بصحابي بل هو من كبار التابعين. قال فيه مسائل. الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر، وهذا قد ذكرناه في أول الدرس، وقلنا إن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإسلام، ولا يتم الإيمان إلا بهذا، ركن من أركان الإيمان ولا يتم هذا الإيمان إلا بذلك، ولا بد للمسلم أن يصبر على القضاء والقدر، وهذا ما يميز المؤمن عن غيره، وكذلك يرضى بما قدره الله سبحانه وتعالى. ولهذا في غزوة الأحزاب ذكر الله أهل الإيمان بقوله ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إذن هذا الرضا بالقدر هو الذي زادهم إيمانا وتسليما، كما قال الله رضي الله عنهم ورضوا عنه، يعني رضوا عنه بما قدره بما قسم لهم من الأقدار. قال رحمه الله الثانية بيان كيفية الإيمان به. الإيمان بالقدر لا شك أن القدر سر من أسرار الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فعلى المسلم أن يسلم وألا يخوض في القدر ولا يخاصم. وما أجمل ما قاله الطحاوي في عقيدته، أصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك. فهذا هو الواجب، ألا نخوض في القدر فهو سر الله سبحانه وتعالى، فالواجب هو الإيمان بذلك كله. الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به، وهذا مأخوذ من الحديث نفسه، لأنه قال لو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. الرابعة الإخبار بأن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به، يعني حتى يؤمن بالقدر، وهذا كذلك جاء في الحديث نفسه الذي ذكره المؤلف، وهو حديث عبادة عندما قال له إنك لن تجد طعم الإيمان. الخامسة ذكر أول ما خلق الله، وهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، وهو يتعلق بالقلم وبالعرش، من أسبق، هل القلم أو العرش؟ وليس المقصود من الحديث أن أول خلق خلقه الله هو القلم، إنما المقصود عندما خلق الله القلم أمره بالكتابة، إن أول ما خلق الله القلم أي عندما خلقه أمره بالكتابة. السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة، أي كل شيء مكتوب ومقدر. السابعة براءته ممن لم يؤمن به، لأنهم جميعا الصحابة تبرؤوا ممن لم يؤمن بالقدر. الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، لأن ابن الديلمي ذهب وسأل أبي بن كعب وقال في نفسي شيء من القدر، فأجابه وأعطاه الدليل من السنة فاكتفى بذلك. التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، وهذا هو دأبهم، كانوا يستدلون بالسنة رضي الله عنهم ويحتجون بها. ثم انتقل إلى باب جديد. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب ما جاء في التصوير. التصوير كما هو معروف معناه التشكيل، فإذا شكل الشيء على هيئة معينة كصورة آدمي أو صورة حيوان أو صورة ما لا روح له، أيضا يقال له صورة كصورة جماد أو نبات، هذا معنى التصوير. والمصور اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، فالتصوير صفة من صفاته جل في علاه، فإذا أضيف إليه فهي صفة فعلية تليق بجلاله وعظمته، ويجب الإيمان بهذه الصفة. لهذا يقول الله في القرآن سبحانه: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. وقال أيضا: وصوركم فأحسن صوركم. وكذلك قال: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في سجوده كما جاء في صحيح مسلم يقول: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره. الحديث. وآدم صوره الله سبحانه وتعالى كما جاء في عدة أحاديث، ومنها الحديث الذي في صحيح مسلم لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه، إلى أن ذكر ما يتعلق بمجيء إبليس. إذن هذا اسم من أسمائه سبحانه وتعالى، وهي صفة تليق بكماله وعظمته وجلاله. والمؤلف رحمه الله أورد ما يتعلق بالتصوير ليبين أنها كبيرة من كبائر الذنوب، فأتى بهذا الباب رحمه الله، وكأنه يشير إلى أن من الإشراك بتوحيد الأسماء والصفات ما يتعلق بالمشاركة في هذا الأمر، وهو في صفة من صفاته وفي اسم من أسمائه، لأن التصوير فيه خلق وفيه إبداع، والله سبحانه وتعالى هو الخالق هو المبدع، وسيأتي الكلام عن علة التحريم في ذلك. قال المؤلف عليه رحمة الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. أخرجه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذه جملة من الأحاديث، وكلها أحاديث صحيحة، بل كلها في الصحيحين إلا الحديث الأخير، فإنه في صحيح مسلم، وهو حديث علي رضي الله عنه وأرضاه. والمؤلف اكتفى بهذه الأحاديث، وإلا فإن هناك أحاديث أخرى. حديث عائشة الذي ذكره المؤلف له قصة، وهو أن عائشة لما قدم عليها النبي عليه الصلاة والسلام من سفر سترت سهوة لها بقرام، والسهوة هي البيت الصغير كالخزانة أو المخدع، فسترت هذه الخزانة بقرام، والقرام هو ستر رقيق، وكان فيه شيء من التصاوير، فيه تماثيل، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام تلون وجهه وهتك هذا الستر، فقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. فعائشة أخذت هذه عائشة أخذت هذا القرام وقطعته وجعلته وسادتين أو وسادة، فهذا هو سبب ورود حديث عائشة: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. وإذا نظرنا في هذه الأحاديث سيظهر لنا جليا أن التصوير كبيرة من كبائر الذنوب، وهو نوع من أنواع الشرك، وقد لعن النبي عليه الصلاة والسلام المصورين. والمؤلف لم يذكر حديث اللعن، وهو حديث أبي جحيفة رضي الله عنه، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: لعن النبي عليه الصلاة والسلام آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور. فذكر ثلاث من الكبائر، وهي أكل الربا والوشم، وهذا معروف يكون في الجلد، وقد غيروا خلق الله بهذا الوشم، وكذلك المصور، كل هؤلاء ملعونون. ومعروف أن أم حبيبة وأم سلمة قد ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة وكان فيها تصاوير، فلما سمع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا، صوروا تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله، كما في الصحيحين: أولئك شرار الخلق عند الله. هذه النصوص صريحة في أن هذه كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الألفاظ صريحة، فيها وعيد شديد، فيها لعن، فيها الوصف بأنه أظلم أو من أظلم، الذي يرتكب هذه الكبيرة يكون من أظلم الناس، ذهب يخلق كخلق الله. لهذا قال الله: فليخلق ذرة، أو ليخلق حبة، أو ليخلق شعيرة، يعني هم عاجزون عن ذلك، لا يستطيعون، لأن هذا من خصائص الله سبحانه وتعالى وهو الخلق. وهذه النصوص أجمع العلماء عليها، لا خلاف بينهم. لكن قد يقول قائل: كيف نفهم أن التصوير شرك؟ هل التصوير شرك؟ ولماذا أورد المؤلف رحمه الله هذه الأحاديث في كتاب التوحيد؟ لا شك أنها من الشرك، لأن فيها مضاهاة ومشابهة، فهذه المضاهاة وهذه المشابهة تكون ذريعة إلى الشرك الأكبر، فهذا يضاهي الله سبحانه وتعالى بخلقه. الله جل في علاه قد انفرد بالخلق، لا خالق إلا الله، وكم من النصوص في كتاب الله تدل على ذلك. لهذا يقول لهم يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم، وهذا على سبيل التهكم، لأنهم لا يستطيعون، لكنهم في الدنيا نازعوا الله عز وجل في ذلك وصوروا. ولهذا في القرآن: الله خالق كل شيء، وقال الله: وخلق كل شيء، وقال سبحانه: ألا له الخلق والأمر، وقال أيضا: والله خلقكم وما تعملون، وقال سبحانه: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. إذن هذه هي العلة والدليل، أن هذه جاءت منصوصة عليها. ففي بعض الروايات يقول: الذين يضاهون بخلق الله، وهذا حديث عائشة، وهو الحديث الثاني: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. وفي بعض الألفاظ: يشبهون بخلق الله. وفي الحديث الأول: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. وذكروا أن هذا الحديث له قصة أيضا: وذلكم أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه دخل دارا بالمدينة فرأى في أعلاها مصورا يصور، فقال له: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة. فهذا صريح في ذكر العلة، وهي المضاهاة والمشابهة. وطائفة من أهل العلم تقول: وهذا حتى إذا لم يقصد المضاهاة والمشابهة، لأن طائفة تقول من أهل العلم: إذا قصد المضاهاة والمشابهة فهذا وقع في الشرك الأكبر، وهو يقصد أن يضاهي الله عز وجل وأن يشابه الله، هذا وقع في الشرك الأكبر والعياذ بالله، ولا أظلم منه. والأمر الثاني في تحريم الصور: ذكروا علة ثانية. ما هي العلة؟ أن التصوير ذريعة إلى الشرك وإلى عبادة غير الله. ولهذا إذا رجعنا إلى أول الدروس وتكلمنا عن أول شرك وقع في بني آدم، أنهم صوروا أصناما في قوم نوح عليه الصلاة والسلام. ظهر نوح عندما صوروا هذه الأصنام، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه كانت صور لرجال صالحين كانوا قبل نوح عليه الصلاة والسلام بعدة قرون، كما ذكر ذلك ابن عباس وقد جاء عنه في صحيح البخاري رضي الله عنه. لما مات هؤلاء الصالحون جاء الشيطان طلب منهم ووسوس إليهم أن ينصبوا هذه التماثيل في مجالسهم، وسموا هذه التماثيل بأسمائهم ففعلوا. في أول الأمر لم تعبد، فلما مات من مات جاء الشيطان وأمر أولئك أن يعبدوا هذه الأصنام فعبدوها من دون الله. قالوا فحرم الله التصوير لهذا السبب. والنفوس تميل إلى هذه الأمور التي فيها غلو وتعظيم الصالحين، لهذا نجد أن الإسلام سد الذرائع كلها التي توصل إلى هذا الأمر، ومن هذه الذرائع التصوير. أما إذا صور أشياء ليس فيها أرواح كالشجر وغيرها فلا بأس، مع أن طائفة من أهل العلم ترى أن هذا كذلك لا يجوز. قالوا لأن التي فيها أرواح كالإنسان والحيوان هذه التي في الغالب تعبد من دون الله، وهذه التي فيها الفتنة والإثم. والمؤلف رحمه الله يدل على فقهه أنه أورد حديث علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدع ألا تدع صورة إلا طمستها. لماذا أورد هذا الحديث هنا؟ لأن هذا الحديث فيه أمران: الأمر الأول الصور، والأمر الثاني القبور وفتنة القبور. قالوا إذن النبي عليه الصلاة والسلام قرن بين التصوير وبين البناء على القبور، هذا يؤكد الفتنة التي تحصل بسبب عبادة الصالحين. فالتصوير ذريعة إلى الشرك، فيشركون بهذه الصور ويعبدونها من دون الله ويقعون في الغلو. إذن عندنا الأصل في ذلك أن هذا شرك، لكنه من الشرك الأصغر. هل يصل إلى الشرك الأكبر؟ نعم، إذا كان المصور يقصد أن يضاهي الله عز وجل بخلقه وأن ينازعه وأن يماثله ويشابهه وأن ينازعه كذلك، فيقال هذا من الشرك الأكبر إن قصد ذلك. وقد يقول قائل: أليس التصوير محرم والنصوص عامة، فلماذا تخصون ذوات الأرواح؟ لماذا لا تقولون كل التصوير حرام فيحرم تصوير كل مخلوق؟ هذا قول عند بعض أهل العلم. والصواب أن التحريم إنما يقع على ما كان من ذوات الأرواح فقط، كان بالتخطيط أو بالرسم أو بالنقش أو كان بالتشكيل أو بالرسم على الثوب. لماذا؟ هذا هو قول الجمهور. لماذا خصصنا ذلك بذوات الأرواح؟ لأن ابن عباس رضي الله عنه كما جاء عندما نصح ذلكم الرجل قال له: إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له. حديث ابن عباس، ابن عباس رضي الله عنه روى عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثا ذكره المؤلف وهو الحديث الثالث: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. هذا الحديث وهو حديث ابن عباس الذي أورده المؤلف، في الحديث نفسه قال: إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له. قالوا إذن ابن عباس رضي الله عنه كان يرى أن التصوير خاص بذوات الأرواح، ولهذا يقال للمصورين: أحيوا ما خلقتم. لماذا هنا؟ كيف استدل العلماء بهذا الحديث؟ قالوا لأن الحياة تكون في ذوات الأرواح، أحيوا ما خلقتم، فإذا صورت ذوات الأرواح يوم القيامة تأتي فيقول الله لك: أحيي ما خلقت. وهذا خاص بذوات الأرواح. وكذلك الحديث الذي ذكره المؤلف وهو حديث ابن عباس وهو الحديث الرابع، من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، هذا كذلك من الأدلة على أن المقصود ذوات الأرواح، لأنه قال كلف أن ينفخ فيها الروح، هذه القرينة تدل على أن المقصود ذوات الأرواح. وإذا طمس الرأس، رأس التمثال أو رأس الصنم أو رأس الصورة، فيكون بعد ذلك قد ذهب التحريم وذهبت العلة. ولهذا جاء في سنن أبي داود وعند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل فقال إني أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان في البيت قرام ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب، ثم أمر جبريل عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقطع رأس التمثال لأنه كان على الباب تمثال الرجال، فقال مر برأس التمثال فيقطع فيصير كهيئة الشجرة. فعندما قطع الرأس من ذوات الأرواح دل على أن باقي الجسد لا أثر له، لأنه قال فيصير كهيئة الشجرة، هذا يؤكد أن التحريم إنما هو في ذوات الأرواح، فلو صار كهيئة الشجرة لا تحريم فيه. ومن ذهب إلى أن التصوير عام في كل مخلوق استدل بهذا الحديث أيضا الذي ذكره المؤلف، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة، هو الحديث الأول، قالوا هذا نص عام لأنه قال فليخلق ذرة حبة شعيرة، قالوا إذن هذا دليل على أن التصوير لا يجوز مطلقا، والصواب هو القول الأول أن هذا خاص في ذوات الأرواح. وطائفة من أهل العلم ترى أيضا تحريم تصوير الشجر المثمر، يقول لو كان الشجر مثمرا فهذا لا يجوز، وهذا معروف عن مجاهد رحمه الله كما أورده ابن أبي شيبة في مصنفه، ولا يعرف هذا القول إلا عن مجاهد، واستدلوا بالدليل نفسه فليخلق ذرة فليخلق حبة. والصواب ما أشرنا إليه آنفا تحريم تصوير ذوات الأرواح فقط، وهذا مذهب جماهير العلماء. وهناك أقوال أخرى لعلنا نكتفي بما ذكرناه من الأقوال، وإلا هناك أقوال أخرى فيكفي أن الراجح هو ما ذكرناه وأشرنا إليه. وهنا أشير إلى ما يتعلق بتسوية القبور، فإن علي بن أبي طالب في الحديث الأخير الذي رواه المؤلف ذكر فقال ولا قبرا مشرفا إلا سويته، فما المقصود هنا بتسوية القبور؟ المقصود أن تسوى على السنة، وليس المراد أن تسوى بالأرض، لأن طائفة من الفقهاء وهم قليل فهموا من قوله إلا سويته يعني سويت هذا القبر بالأرض، وهذا غير صحيح، بل إن السنة في القبور أن تكون مرتفعة بمقدار شبر وأن تكون مسنمة، لأن قبر النبي عليه الصلاة والسلام كان على ذلك كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، هذه هي السنة في القبور. قال المؤلف عليه رحمة الله فيه مسائل، الأولى التغليظ الشديد في المصورين، وهذا ظاهر، والدليل على ذلك أننا أشرنا إلى علل المنع وهي المضاهاة والمشابهة لخلق الله سبحانه وتعالى، وهذا هو معنى التحريم، يشابهون بخلق الله بهذه التصاوير فيفعلون ما يضاهي خلق الله، وقد ذكرنا أن التصوير صفة من صفاته سبحانه وتعالى. قال الثانية التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله لقوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، وهذا أيضا أشرنا إليه، لأن الذي يضاهي خلق الله لا شك أنه ما أحسن الأدب مع الله سبحانه وتعالى، بل إنه أساء الأدب معه سبحانه وتعالى. وكذلك قال الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم بقوله فليخلقوا ذرة أو شعيرة، وهذا كذلك ظاهر لأنهم يعجزون يوم القيامة عن خلق شيء من ذلك، لا ذرة ولا حبة ولا شعيرة، بل يكلفهم الله سبحانه وتعالى أن ينفخوا فيها الروح، وهيهات هيهات، وهذا أبعد لهم، فهم لا يستطيعون خلق الذرة ولا يستطيعون أن ينفخوا فيها الروح، لأن هذا كله من خصائص الله سبحانه وتعالى، هو الذي يخلق، هو البارئ، هو المصور. وقد يقول قائل ما معنى البارئ والمصور والخالق؟ هل هناك فروق بين الخلق والبرء والتصوير؟ إذا ورد ذكر الخالق والبارئ والمصور في مكان واحد، فالخالق هو المقدر قبل الإيجاد، والبارئ هو الموجد من العدم، والمصور هو المشكل لكل موجود، يعني شكل هذه الصورة. فالخالق يكون عاما، والبارئ يكون أخص، والمصور أخص منهما، لا سيما إذا اجتمع في نص واحد، كما في الآية التي ذكرناها آنفا في آخر سورة الحشر. وهذا الذي يعرف عند العلماء، هي التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. وهذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه النفيس شفاء العليل. قال الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، وهذا جاء في حديث عائشة، ومعروف أن هذه الألفاظ تأتي في النصوص كثيرا، وكذلك ومن أظلم تأتي في النصوص كثيرا، بل جاءت كثيرا في كتاب الله، ستجد في كتاب الله ومن أظلم ممن منع مساجد الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فهذا فيه ومن، يعني أن هؤلاء قد يكونون هنا من للتبعيض، أو يكون من الظالمين، يعني أنه من الظالمين، لكن هنا ومن أظلم فيها سياق الاستفهام، يعني من هذا الذي سيكون أظلم من هذا، وهذا في كل باب فيه أظلم. فهنا عندما قال ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يتعلق في من يزعم أنه يوحى إليه أو أنه يكذب بآيات الله، فلا أظلم في هذا الباب من هذا الرجل. فإذا جئنا إلى ما يتعلق بالشهادات، فهذا الذي يكتم الشهادة هو أظلم، وهكذا في التصوير هو أظلم، لأنه ذهب يخلق كخلق الله. فقال أيضا المؤلف التصريح بأنهم أشد الناس عذابا. قال الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها في جهنم. هذا الرجل الذي صور صورة في الدنيا، يكلفه الله يوم القيامة أن ينفخ في هذه الصورة الروح، وليس بنافخ. وكذلك في حديث ابن عباس، يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولا شك أن هذا وعيد شديد، فالشيء الذي صنعه وصوره سيكون سببا في تعذيبه. ومعروف أن نار جهنم فيها أحجار، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى وقود النار، وأنها من الناس ومن الحجارة، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين. هذه الحجارة هي التي كانت تعبد من دون الله، فتكون سببا في تعذيبهم، كما قال الله في آية أخرى، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ما معنى حصب؟ الحصب بمعنى الحطب، أي الوقود. أنتم أيها الكفار، وكذلك أصنامكم التي تعبدونها، وكل من رضي بهذه العبادة سواء من الجن أو الإنس، سيكونون وقودا لجهنم، سيكونون حطب جهنم، أنتم لها واردون، يعني أنتم لها داخلون. قال السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح، وهذا معروف أن التكليف إنما يكون في الدنيا، أما في الآخرة لا تكليف، إما جنة وإما نار. لكن ما المقصود هنا كلف؟ أي عذب بهذا الأمر، فيعذب بأن يقال له أنفخ فيها الروح، وليس بنافخ. السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت، وهذا هو الواجب، أنه يجب طمس الصور، لكن هذه الصور التي تطمس هي الصور التي تكون مرتفعة والتي تكون معلقة، هذه التي يجب طمسها. أما صورة ممتهنة فهذه يكفي أنها ممتهنة، والدليل في حديث عائشة عندما قطعت القرام قالت فجعلنا منه وسادة أو وسادتين، قالوا هذا دليل على أن عائشة جعلت هذه الصورة ممتهنة يتكأ عليها. وقد يكون هذا القطع ليس على الصورة نفسها، لكن عائشة اكتفت بهذا القطع وجعلتها ممتهنة بأن جعلتها وسادة أو وسادتين. وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الصور في البيت عندما فتح مكة ما دخل البيت حتى أمر بهذه الصور فمحيت، ثم رأى صورة إبراهيم وصورة إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، ووجد بيد إسماعيل وإبراهيم الأزلام، فقال قاتلهم الله، والله إن استقسم بالأزلام قط، يعني والله ما حصل أن إسماعيل وكذلك إبراهيم أنهم استقسموا بالأزلام، حاشاهم عليهم الصلاة والسلام. والمؤلف استفاد هذه الفائدة من حديث علي ألا تدع صورة إلا طمستها، فهذا هو الواجب في الصور الطمس. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الباب 61، قال عليه رحمة الله باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه. الحلف قد مر معنا في باب خاص يتعلق بالحلف بغير الله وأنه شرك، لكن المؤلف عليه رحمة الله هنا يريد ما يتعلق بالإكثار من الحلف، وأن هناك نصوص تمنع المسلم من الإكثار من الحلف وتنهاه عن ذلك. وقد ذكر رحمه الله هذه الآية واحفظوا أيمانكم، فالمشروع أن المسلم يحافظ على يمينه ولا يكثر الأيمان في كل صغيرة وكبيرة. وقد يقول قائل ما المقصود هنا بحفظ الأيمان، كيف نحفظها؟ العلماء رحمهم الله ذكروا أن الحفظ يكون على ثلاثة معان. المعنى الأول أن تحفظها ابتداء، يعني لا تحلف ابتداء وتكثر الحلف إلا عند الضرورة، عند الحاجة، عندما يقتضي ذلك. الثاني أن تحفظها وسطا، وذلك أنك لو حلفت فلا تخالف يمينك ولا تحنث إلا إذا رأيت المصلحة وأن هذا أصلح وأخير، فنعم لا بأس من أن تخالف اليمين وتكفر كفارة اليمين. وهذا هو الثالث، أنك تخرج الكفارة إذا خالفت وحنثت، فتحفظ أيمانك انتهاء فتخرج الكفارة إذا خالفت هذا اليمين. لهذا الله يقول في القرآن ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. إذن المؤلف يريد هنا بالحلف اليمين المنعقدة، اليمين التي هي تأكيد الشيء، وهذه مشروعة بخلاف الباب الذي قد مر معنا في أول الدروس، إنما كان يحذر من الحلف الذي هو شرك بالله العظيم. إذن من كمال تحقيق التوحيد أنك لا تكثر من الحلف، لا سيما إذا كان الحلف في أمور تافهة وفي أمور دنيوية، لا ينبغي لك أن تستخف باليمين، لأنك تحلف باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته سبحانه وتعالى، فاحذر من هذا. هذا من كمال التوحيد أنك تحترم اسم الله عز وجل الذي تحلف به، فلا يصلح كلما رأيت شيئا حلفت عليه يمين، سواء كان. لهذا قال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. ما معنى عرضة؟ قالوا أي أنه يحلف باسم الله في كل حق وباطل، وهذا الذي أراده المؤلف عندما قال باب ما جاء في كثرة الحلف. فالحلف بالله وكثرة الحلف بالله يدل على أن ليس في قلب الحالف من تعظيم الله، بل لابد أن يكون هناك تعظيم، والمراد به كمال التوحيد. لابد أن يكون لهذا الحلف هيبة، لأنه اسم من أسماء الله تحلف به، وتعظيم الله من تمام وكمال التوحيد. ولهذا المؤلف ذكر هذا الحديث، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيحين، ثم ذكر حديث سلمان قال: وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. هذا الحديث كما ذكر المؤلف هو عند الطبراني، وأخرجه في معجمه الكبير وفي معجمه الأوسط وفي معجمه الصغير، وأخرجه كذلك البيهقي في كتابه شعب الإيمان، وهو حديث صحيح، وقد صححه جمع من أهل العلم. وفي بعض ألفاظه: ثلاثة لا يدخلون الجنة: الشيخ الزاني، والإمام الكاذب، والعائل المزهو، يعني الذي فيه كبر، رجل فقير متكبر لا يوجد داعي من دواعي الكبر، وإذا به يختال ويتكبر ويفتخر وهو فقير. فهؤلاء الثلاثة الذين ذكرهم، ذكر أنهم يرتكبون هذه الآثام، والدواعي لهذا الإثم ضعيف جدا. فالأشيمط، ما معنى الأشيمط؟ هو الرجل الكبير الشيخ، وفي الغالب الشيخ والأشيمط لا شهوة له، ولا تجده يرغب في النساء. لماذا؟ لكبر سنه. لكن هذا مع كبر سنه، إلا أنه يكثر من هذه الكبيرة والعياذ بالله، فهذا أشد من الشاب الذي قد يقع في الزنا، وكل ذلك حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، كالرجل الذي يزني بحليلة جاره، فهذا أشد من الزنا بغيرها. وعائل مستكبر، يعني فقيرا لكنه يستكبر ويختال. ورجل، وهذا هو الشاهد، جعل الله له بضاعة فلا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. هذا هو الشاهد، وهو الإكثار من الحلف. ولهذا جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق. فحذر عليه الصلاة والسلام أن يجعل الإنسان يمينه علة يتعلل بها، فتجده يحلف على كل صغيرة وكبيرة. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. إذن هذا هو المعنى الأول في عرضة، أن يحلف في كل شيء، في حق أو في باطل لا يلتفت، فيحلف في كل صغيرة وكبيرة. الأمر الثاني في معنى عرضة أن يجعل يمينه سببا في عدم فعل الخير، كأن يحلف ألا يفعل الخير، فإذا قيل له افعل الخير، افعل هذا الأمر فإنه جيد، يقول: أنا قد حلفت لن أفعله، لن أفعله. لهذا قال الله: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. فالإنسان إذا حلف على شيء ثم رأى غيرها خيرا منها، فإنه يترك هذا اليمين ويخالفه ويفعل الخير ثم يكفر. وهذا هو الذي علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، أننا إذا رأينا أن مخالفة اليمين فيه خير فننتقل إلى مخالفة اليمين ونحنث، ثم بعد ذلك نكفر. وقد فعل هذا عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، عندما حلف ألا يحمل بعض الناس، ثم قالوا: يا رسول الله قد حلفت. قال عليه الصلاة والسلام: لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري ومن حديث غيره. قال بعد ذلك رحمه الله: وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. حديث عمران في الصحيحين، وحديث ابن مسعود كذلك في الصحيحين، وقول إبراهيم النخعي كانوا يضربوننا كذلك هو في الصحيحين، لأن إبراهيم المقصود به إبراهيم النخعي رحمه الله التابعي المعروف. وهنا قوله يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون. أما الخيانة فهي معروفة، وهي كبيرة من كبائر الذنوب، وهي أنواع: خيانة الله وخيانة رسوله وخيانة المؤمنين وخيانة العهد، وكذلك خيانة ما يتعلق بالصديق ومن ائتمنك، فهؤلاء من صفاتهم أنهم خونة، فإذا كان في محل الائتمان خانك. وكذلك يشهدون ولا يستشهدون. قد يقول قائل: أليس قد جاءت النصوص أن خير الشهداء هو الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها؟ وهذا في حديث مشهور، حديث زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. فقد يقول قائل: مدح النبي عليه الصلاة والسلام الذي يأتي بالشهادة، وهذا الحديث في صحيح مسلم. وهذا الحديث الذي بين أيدينا يذم الذين يشهدون ولا يستشهدون. الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه ذكر أن المقصود بهؤلاء الذين يشهدون ولا يستشهدون هم الذين يشهدون شهادة الزور، لأنه قد جاء في بعض الروايات: يفشو الكذب حتى يشهد الرجل ولا يستشهد، فيأتي ويشهد بالكذب وبالزور. أما حديث زيد الذي في صحيح مسلم: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ المقصود الشاهد الذي يؤدي الشهادة على وجهها الصحيح ولا يمتنع من إقامتها فيؤدي شهادته، وهو يعرف أنه إذا لم يشهد لضاع الحق، كأن يرى رجلا يقتل رجلا فيأتي ويشهد أن هذا الرجل قاتل وقد قتل أخاه المسلم، فهذا يمدح، فهو الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. وفي حديث ابن مسعود كذلك امتدح النبي عليه الصلاة والسلام القرون الثلاثة، وسيأتي في المسائل الإشارة إلى ذلك. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا من صفاتهم أنهم يظهر فيهم السمن، لكن ليس معنى ذلك أن السمن مذموم. قد يكون رجلا سمينا لكنه نشيط في طاعة الله، لا يقصر في حقوق الله، وإنما المقصود هي علامة من العلامات التي تميز بها هؤلاء، وليس المعنى أن كل سمين يكون هذا حاله، لكن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء على ما فيهم من بلاء إلا أنهم أصحاب دنيا وأصحاب شهوات، فتجده يرغب في هذه الدنيا ويقدم شهوته حتى إنه يخون ولا يؤتمن، ويشهد ولا يستشهد، وإذا نذر لا يوفي بالنذر، ومن البلاء الذي عنده أنه يرغب في الدنيا، ولهذا يظهر فيه السمن. لكن ليس معنى أن كل سمين يكون على ذلك، وإن كان قوله ويظهر فيهم السمن إشارة إلى ما يتعلق عن هذا الصنف أنه يرغب في الدنيا ويحب شهوات الدنيا على الآخرة، بخلاف أهل الطاعة وأهل التوحيد فهم أبعد الناس عن ذلك كله. ثم قال رحمه الله: قال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة، وهذا فيه تأديب الصبيان وتعليم الأولاد والأبناء، يعني الإنسان إذا شهد وقال أنا أشهد بكذا وكذا كانوا يضربونهم ألا يقول إلا الحق وأن يكون صادقا فيما يقول، فلا يستهين بالشهادة لأنه سيسأل عنها، والصغير لا بد أن يربى على ذلك ويعلم على ذلك حتى إذا صار كبيرا تعلم أن هذا لا يجوز وأنه يجب أن يقول الحق وأن يشهد بالحق. يضربونهم على الشهادة وعلى العهد وهم صغار. إذن الرجل عندما يقول أشهد بالله ما كان كذا ولا كان كذا وهو يريد اليمين وهو يكذب في ذلك، لا شك أن هذا مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، ووقع في كبيرة من الكبائر وهو الزور. فلا بد إذا حلف الإنسان بعهد الله أو يشهد بالله يجب أن يكون صادقا وأن يحذر من أن يقول شيئا لم يره أو لم يسمعه. وتأتي الشهادة بمعنى اليمين والعهد، ويحلف بعهد الله أو يشهد بالله ويراد به الحلف. قال المؤلف فيه مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان، وقد ذكرنا أنه على ثلاث معان: قبل الحلف وفي وسط الحلف وبعد الحلف وبعد مخالفة اليمين. الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، وهذا في حديث أبي هريرة في الصحيحين، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الحلف كثرة الحلف لا سيما إذا كان كاذبا فقد جمع بين أمرين عظيمين: الكذب وكذلك الإكثار من الحلف، فلو كان يكثر من الحلف لا كان يمحق الكسب ويمحق البركة، فكيف وهو يكذب في يمينه؟ فهذا بلاء فوق البلاء. قال رحمه الله: الثالثة الوعيد الشديد في من لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بها، وهذا في حديث سلمان، فقد ذكر أن ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر الذي جعل الله بضاعته: لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، وهذا وعيد شديد لأن فيه أن الله لا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، يقصد بذلك ما جاء في حديث الثلاثة، فإن ذلكم الرجل الشيخ الكبير الأشيمط وقع في الزنا مع أن دواعي الزنا بالنسبة له قليلة جدا وضعيفة ومع ذلك وقع فيها، وهكذا الفقير مع فقره وحاجته إلا أنه مستكبر ومختال، والدواعي للكبر هنا بعيدة وقليلة، فنبه على أن كلما ضعف الداعي عظم الذنب. الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، وهذا جاء في حديث عمران بن حسين: يشهدون ولا يستشهدون وكذلك يحلفون ولا يستحلفون، معنى الشهادة تأتي بالحلف، تأتي بمعنى الحلف. السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم. ما معنى القرن في هذه النصوص التي وردت؟ وهل هي ثلاثة أو أربعة؟ الأحاديث في ذلك في الصحيحين: أثنى النبي عليه الصلاة والسلام على القرون المتقدمة من هذه الأمة، وأكثر المرويات ذكرت أنها ثلاثة قرون كما ورد في الصحيحين. أما القرن الرابع ففي الحقيقة جاء فيه الشك، ولكن جمع من أهل العلم جزموا أيضا بالقرن الرابع، فتكون القرون المفضلة أربعة، وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذه الزيادة وردت في الصحيح، ويقصدون بالصحيح ما جاء في حديث عمران عندما قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، يعني بعد قرنه الأول ذكر ثلاث قرون فتصير أربعة. وجاء في حديث عائشة في صحيح مسلم: قالوا لرسول الله عليه الصلاة والسلام: أي الناس خير؟ قال: القرن الذي أنا فيه، ثم الثاني ثم الثالث. وأما الشك كما في الحديث الذي بين أيدينا، فقد شك عمران رضي الله عنه، وكذلك جاء الشك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، وجاء الشك أيضا في حديث عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم، وجاء إثبات القرن الرابع في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه كما في مسند الإمام أحمد: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. بل جاء في بعض المرويات في مسند الإمام أحمد ذكر القرن الخامس: الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، خمسة قرون. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله استدل بما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، أخبر عليه الصلاة والسلام أنه يأتي زمان فيغزو فئام من الناس فيقال لهم: فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. هذا الحديث في الصحيحين وفيه الإشارة على ثلاثة فئام. جاءت زيادة في صحيح مسلم قال: ثم يكون البعث الرابع فيقال: انظروا هل ترون فيهم أحدا رأى من رأى أحدا رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هل ترون فيهم أحدا رأى من رأى أحدا رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فيوجد الرجل فيفتح لهم. وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هم خير القرون، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ومعروف أن القرون التي بعد هذه القرون المفضلة، فعندنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، كما قال عليه الصلاة والسلام. كذلك نؤمن أن الأمة هذه لا يزال فيها من يقوم بأمره، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. قال رحمه الله: السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، وهذا قد ذكرناه بالتفصيل وبينا ما معناه. الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد، وهذا في أثر إبراهيم، وهو من قول إبراهيم النخعي، وهو من صغار التابعين، وفيهم أنهم كانوا يؤدبون ويضربون على الشهادة والعهد. ونكتفي بهذا القدر، لأن المؤلف عليه رحمة الله انتقل إلى باب جديد، وهو الباب 62، وهو باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه عليه الصلاة والسلام. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.